بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طبعا وقفنا بالأمس عند الصفة التي على وزن فعل، مثل أخر، كقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. ولو لم تكن ممنوعة من الصرف لقال: فعدة من أيام أخر، لكنها لأنها ممنوعة من الصرف، والاسم الممنوع من الصرف أو الصفة تجر بالفتحة النائبة عن الكسرة، وكذلك ما جاء على وزن فعال مثل رباع، أو على وزن مفعل مثل مثنى، كقوله تعالى: ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع. طبعا لو لم تكن هذه ممنوعة من الصرف لقال: ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع، لو كانت مصروفة، لكنه قال: مثنى وثلاث ورباع، فدل على أن ما جاء على وزن فعال وما جاء على وزن مفعل من الصفات يكون ممنوعا من الصرف. القسم الثالث من الممنوع من الصرف ما ليس علما ولا صفة، ومنه صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع هو كل جمع تكسير، كل جمع تكسير ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. فكلمة مساجد جمع تكسير جمع مسجد، مسجد تجمع على مساجد. نلاحظ أن كلمة مساجد ثالث الحرف الثالث ألف، مساء الحرف الثالث ألف، بعد هذا الحرف هناك حرفان وهما الجيم والدال. فإذا جاءت كلمة جمع تكسير ويكون الحرف الثالث ألف وبعد هذا الحرف الثالث حرفان أو ثلاثة أحرف، حرفان مثل مساجد ومنابر وشوارع وصحائف وأفاضل وأماجد، كل هذه الكلمات جاء الألف كان الحرف الثالث وبعد الألف حرفان وهي جمع تكسير، أو يأتي بعد الألف ثلاثة أحرف مثل مفاتيح وعصافير وقناديل ومصابيح. نلاحظ أن الحرف الثالث ألف وهو مفا، الحرف الثالث ألف وبعد هذا الألف ثلاثة أحرف مفاتيح: التاء والياء والحاء. عصافير بعد الألف الفاء والياء والراء، وكذلك بقية الكلمات. فكل جمع تكسير ثالثه ألف، بعد هذا الألف يأتي حرفان أو ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف يكون الوسط ساكن إذا كان ثلاثة أحرف مثل مفاتيح الياء هنا ساكنة، عصافير الياء كذلك ساكنة، قناديل، مصابيح. فإذا جاءت ثلاثة أحرف يشترط أن يكون الوسط فيهما فيها في هذه الأحرف يكون ساكنا. هذه الكلمة التي تأتي كذلك تكون ممنوعة من الصرف. طبعا كما سبق أن ذكرنا تمنع من الصرف بشرط ألا يكون فيها أل وألا تضاف. فلو قلنا مثلا صليت بمساجد فتكون ممنوعة من الصرف، صليت بمساجد. لكن لو قلت صليت بالمساجد لم تعد ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها اقترنت بالألف واللام، فإذا اقترنت بالألف واللام صرفت ولحقها التنوين. صليت بالمساجد، أو نقول صليت بمساجدكم، كذلك تصرف لأنها أضيفت إلى الضمير. أو صليت بمساجد الشارقة، صليت بمساجد الشارقة، ففي هذه الحالة تصرف لم تعد ممنوعة من الصرف. إذن هذه القواعد التي ذكرناها شريطة ألا يكون فيها أل وألا تضاف، فإذا كان فيها أل أو أضيفت صرفت ولم تعد ممنوعة من الصرف ولحقها التنوين. كذلك الاسم الذي ينتهي بألف تأنيث ممدودة مثل صحراء وبيداء، فهذه كذلك تمنع من الصرف. والاسم الذي ينتهي بألف تأنيث مقصورة مثل حبلى وصغرى وكبرى كذلك تكون ممنوعة من الصرف. ننتقل الآن لعلامات الجزم. وللجزم علامتان، السكون والحذف. قال المصنف: وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ومعنى صحيح الآخر أنه غير منتهن بحرف من حروف العلة. طبعا حروف العلة طبعا كما سبق أن ذكرنا هي المجموعة في قولنا واي، اللي هي الواو والألف والياء. فحرف العلة سواء كان واو أو ياء أو ألف، إذا كان في آخره، في آخر الفعل حرف من هذه الأحرف، يكون هذا الفعل معتلاً وليس صحيح. إذن صحيح بشرط ألا يقترن به حرف من حروف العلة. على سبيل المثال نمثل على ذلك، مثلا الفعل يكتب، يقرأ، ينجح، فهذه الأفعال صحيحة الآخر. لماذا؟ لأنها منتهية بحرف صحيح، ومعنى حرف صحيح أنه ليس من حروف العلة. أما إذا قلنا مثلا يدعو، فهذا الفعل معتل الآخر لأنه انتهى بحرف علة. يمشي، كذلك هذا الفعل فيه حرف علة معتل الآخر. يرضى، هذا معتل الآخر بالواو وهذا معتل الآخر بالياء وهذا معتل الآخر بالألف. دعا يدعو، مشى يمشي، رضي يرضى. الفعل إذا كان صحيح الآخر وكان مجزوما علامة جزمه السكون. إذن يجزم وعلامة جزمه السكون. طيب بماذا يجزم؟ يجزم إما بالحرف وإما بالاسم وإما بالطلب. وإما بالطلب. إذن هناك عاملان اثنان للجزم، عاملان لفظيان اللي هو الحرف والاسم، كلاهما عامل لفظي هو الذي أحدث الجزم في الفعل. نقول مثلا لم يكتب، لم يكتب. طبعا سوف نتحدث بالتفصيل بعد ذلك على هذه الحروف الجازمة وما يجزم فعل واحد وما يجزم فعلين، الحديث قادم إن شاء الله. هنا نعلم فقط أن عوامل الجزم ثلاث، عوامل الجزم ثلاث، اثنان لفظيان أحدهما حرف والآخر اسم. الاسم مثلا من يجتهد ينجح، من يجتهد ينجح. الذي جزم هذا الفعل هنا هو الحرف لم، والذي جزم هذين الفعلين هو الاسم من. من هنا اسم شرط جازم يجزم فعلين مضارعين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل، يعمل الفعل الأول المجزوم بمن، ويره الفعل الثاني المجزوم بلم. عامل الجزم قلنا إذن اثنان لفظيان لا ثالث لهما، اثنان لفظيان لا ثالث لهما، وهما الحرف والاسم. فالحرف يجزم، وذلك كقوله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. لم يلد لم حرف جزم ونفي وقلب، لم حرف جزم تجزم الفعل المضارع، ونفي تنفي. مثلا لما أقول لم يلد تنفي عنه الولادة، لم يشرب تنفي عنه الشرب، لم يمشي تنفي عنه المشي، وهكذا تنفي عنه هذا الفعل. وقلب تقلب معنى الفعل المضارع هذا إلى المضي. فإذا قلنا لم يشرب أي لم يشرب في الماضي، انتقل الفعل من معناه المضارع قلبته إلى معنى المضي، إلى معنى الماضي. ويلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. والاسم أيضا يجزم، وذلك كأسماء الشرط، مثل من يجتهد ينجح. وأثبت بعض النحاة عاملا معنويا وهو الطلب، ليس عاملا لفظيا مثل الحرف أو الاسم، وإنما عامل معنوي، وذلك أنه إذا تقدم لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد به الجزاء، فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب، لأن فيه معنى الشرط، نحو مر تطع، مر تطع. مر فعل أمر من أمر، فعل أمر من أمر، أمر يأمر مر. يقال مر ويقال أؤمر، لكن أخف مر. وطبعا إن شاء الله نعطيكم في هذه الحصة كيف نتوصل لصيغة الأمر، كيف نأتي بفعل الأمر، كيف نتوصل ونضبط هذا الأمر إن شاء الله. مر تطع، طيب هذا فعل أمر مبني على السكون، أما تطع فهو فعل مضارع أصله تطاع، أصله تطاع، ولكنه جزم. ما الذي جزمه؟ لم يدخل عليه جازم لفظي، لم يدخل عليه حرف جزم ولا اسم جزم يجزم. ما الذي جعل هذا الفعل مجزوما؟ قالوا الذي فعل هذا الفعل مجزوم أنه تقدمه فعل أمر في صيغة الطلب، تقدمه فعل أمر، هذا فعل أمر مر، مر فعل أمر، هذا فعل الأمر هذا في صيغة الطلب، تطلب أنت مر فلان قم، أنت تأمره بأن يقوم، اشرب، اعمل، فهذا فعل أمر في صيغة طلب، تطلب منه كل، تطلب منه أن يأكل. فإذا تقدم الفعل المضارع فعل أمر في صيغة طلب يكون ماذا؟ يكون فعل المضارع هذا مجزوما، يجزم، يجزم، كقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليك، قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا أتلوا. طبعا أصل الفعل أتلوا، تلا في الماضي يتلو، مثل دعا يدعو وسمى يسمو، هذا الفعل مضارع أتلو، أنا أتلو، لكن لما تقدمه فعل أمر تعالوا أتلو، فعل أمر في صيغة طلب، فهنا يكون ماذا؟ يكون فعل المضارع هنا مجزوما، ونظرا لأنه معتل الآخر كما سيأتي الحديث، نظراً لأنه معتل آخر يكون علامة الجزم حذف حرف العلة. لكن لو كان فعل مضارع غير معتل الآخر، ونحن نتحدث عن الفعل الصحيح، مثلاً كما جاء في الحديث ليلة الإسراء والمعراج، ونحن قريبين من هذا اليوم السعيد الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قيل له: اشفع تشفع، سل تعطى واشفع تشفع. سل تعطى واشفع تشفع. وهذا حتى يوم الحشر يقال له ذلك، فقد أوتي الشفاعة، اشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. إذن هنا اشفع تشفع، اشفع فعل أمر، من الفعل شفع، شفع يشفع اشفع، جاء بعده فعل مضارع تشفع. فلما تقدم هذا الفعل المضارع تشفع تقدمه فعل أمر في صيغة طلب، جزم هذا الفعل أصبح مجزوما، اشفع تشفع وسل تعطى. سل تعطى سوف نتحدث عنه في قريبا الآن في الفعل المعتل الآخر، في الفعل المعتل الآخر. نعم، ما سمعت؟ هكذا سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى، علامة الجزم حذف حرف العلة، ما نقول تعطى، تعطى، علامة الجزم حذف حرف العلة. طبعا قالوا بعضهم قال مجزوم بهذا العامل المعنوي وهو الطلب، وبعضهم قال لأن هناك شرط مقدر، قال وإن لم يذكر الشرط ولكنه كأنه يقول إن تشفع تشفع، إن تشفع تشفع. لكن الحقيقة أخذ الأمور دائما على ظاهرها أحسن من اللجوء إلى التأويل حتى لا نعقد الأمور. في ظاهرها أن هكذا إذا تقدم الفعل المضارع تقدمه فعل أمر في صيغة طلب أو نهي أو استفهام أو دعاء، إذا تقدمه واحد من هذه يكون فعل المضارع مجزوما. مثلا هذا طبعا هذا طلب، طيب نهي، لا تكسل تنجح، لا تكسل تنجح، فهنا تقدمه ماذا؟ تقدمه نهي، تقدمه نهي. فكذلك الفعل المضارع إذا تقدمه نهي يكون مجزوما. تنجح فعل مضارع مجزوم، مجزوم علامة جزمه السكون، تنجح. تكسل هنا لأنه مجزوم، لأن طبعا لا هنا ناهية، تنهى، نعم، لأن هنا تنهاه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك فعلت عظيمه، لا تنهى، لا تنهى. طبعا هنا أصل الفعل طبعا تنهى، فلما قلنا لا تنهى تحذف، لا تنهى عن خلق، نعم. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. معنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء، مثل يرضى، يبقى، يهوى. طبعا هذه الثلاثة أحرف هذه معتلة الآخر بالألف، رضى يرضى، بقي يبقى، هوي يهوى. طبعا هناك فرق بين هوى يهوي إذا سقط ووقع، وهوي يهوى إذا أحب. ولذلك بعض الطلبة، بعض طلاب العلم ينطقون الشاهد البلاغي أياسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، فينطقونه خطأ ويقولون لعلي إلى من قد هويت. هويت قعت على رأسك؟ لا، هويت. هناك فرق بين هويت بمعنى أحببت، وهويت بمعنى وقعت ووقع الكوب. إذن هناك فرق بين هوي يهوى إذا أحب، وهوى يهوي إذا وقع وسقط. فهنا الشاعر يقول أيا سرب القطا هل من يعير جناحه، يخاطب القطا وهي تطير، هل هناك من يعيرني جناحه، أريد أن أطير إلى محبوبتي. أيا سرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، مش لعلي إلى من قد هويت، لا، هويت أطير. نعم. فهنا طبعا هوي يهوى وهو معتل الآخر بالألف، ويدعو ويرجو ويسمو، هذه الثلاثة معتلة الآخر بالواو، دعا يدعو، رجاء يرجو، سما يسمو. والأفعال الثلاثة الأخيرة معتلة الآخر بالياء، مشى يمشي، رمى يرمي، قضى يقضي. الفعل المعتل الآخر علامة جزمه حذف حرف العلة، كما في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نلاحظ ومن يتق الله، يجعل له مخرجا. نلاحظ أن من هنا طبعا اسم شرط يجزم فعلين مضارعين، وسوف نتحدث على ذلك بالتفصيل إن شاء الله. نلاحظ أنه جزم فعلين مضارعين، أحدهما معتل الآخر وهو اتقى يتقي، والآخر صحيح الآخر جعل يجعل. فالفعل المضارع المعتل الآخر كانت علامة جزمة حذف حرف العلة، نحذف حرف العلة لأنه مجزوم. أما الفعل الصحيح الآخر فعلامة جزمه السكون. كذلك في قول امرئ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. هذا الفعل طبعا بكى يبكي، نحن نبكي نبكي، فعل مضارع معتل الآخر نبكي. لكن هذا الفعل المضارع تقدمه فعل أمر في صيغة طلب، قفا، يطلب منهما أن يقفا، قفا، أو يقول للواحد قف وللاثنين قفا وللمجموعة قفوا، فهنا يطلب منهما الوقوف، قفا. فلما تقدم هذا الفعل المضارع تقدمه فعل أمر في صيغة طلب كان الفعل المضارع مجزوما، وعلامة جزمه حذف الحرف العلة لأنه فعل معتل الآخر. وينبغي على طلبة العلم أن ينتبهوا جيدا لهذا الأمر، لأن حقيقة نمثل بعشرات الأمثلة لطلابنا ولكن عند الكتابة يخطئون إلا من رحم الله. في القرآن الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ما قال يراه، يره، لأن أصلها يراه، لكن لأن من هنا تجزم فعلين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نلاحظ أن من هنا شرطية جزمت فعلين مضارعين. الفعل الأول يعمل، عمل يعمل، وهو فعل صحيح الآخر يعمل، ولذلك ظهر السكون على آخره يعمل، لأن الفعل صحيح الآخر. أما الفعل الثاني من يعمل يره، من يعمل يرى، الفعل الآخر معتل الآخر، أصلها يرى، يراه، هكذا. فلما جزم حذف حرف العلة يراه. وطبعا الشواهد في كتاب الله تعالى وفي شعر العرب وكلامهم كثير وكثير جدا. بقي، نعم، دعا، أي طبعا دعا يدعو، دعا يدعو، سماء يسمو، إذا كان واوي بالألف. بقي أن أنبه على مسألة هي بسيطة ولكنها تحتاج إلى تركيز عقلي قليلا، فلا أقف عندها طويلا لأني لا أريد أن أعقد النحو، ولكن ينبغي الإشارة إليها حتى يستفيد منها من يرغب في الفائدة. نقول مثلا: لا تدنو من الأسد تسلم، لا تدنو من الأسد لا تدنو من الأسد تسلم، طبعا الفعل هنا دنا يدنو، دنا يدنو، أنت تدنو، أصلها تدنو هكذا، أنت تدنو. فلما تقدم هذا الفعل تدنو حرف نهي، حرف النهي يجزم لا تدنو، لا تشرب، لا تأكل، لا تنم، يكون الفعل المضارع مجزوم هنا لأنه معتل الآخر، فعلامة جزمه حذف حرف العلة. لا تدنو من الأسد تسلم، ونظرا لأن الفعل مضارع طبعا هنا أصله تسلم وتقدمه فعل نهي، لأن إذا تقدمه فعل سواء أمر في صيغة طلب أو نهي في صيغة طلب يطلب منه ألا يدنو من الأسد، لأن هذه صيغة طلب يطلب منه. لا تدنو من الأسد تسلم، فيكون مجزوما. طيب، قالوا هذه المسألة المعقدة شوية قليلا، قالوا التقدير، التقدير لازم يكون هناك شرط مقدر، وإن لم يذكر فهو مقدر. قالوا التقدير إن لا تدنو من الأسد تسلم، هذا هو التقدير، إن لا تدنو من الأسد تسلم. متى تسلم؟ متى تسلم أنت؟ إن لم تدنو من الأسد. قالوا طيب لو قلنا لا تدنو من الأسد، هل نقول يأكلك ولا يأكلك؟ ها؟ لا، ليس مضاف إليه، لأن المضاف إليه في الأسماء، طبعا هنا فعل، فعل. نقول يأكلك ولا نقول يأكلك. ليه؟ لماذا؟ قالوا لأننا إذا قدرنا الشرط لا يستقيم المعنى. طيب نحاول نقدر الشرط، إن لا تدنو، إن لا تدنو من الأسد يأكلك، معقول الكلام هذا؟ بالعكس، المعنى فاسد، لأن إذا قلت لا يأكلك متى يأكلك، المفروض يأكلك متى تدنو منه، لكن لما تقول إن لا تدنو، إن لا تدنو منه يأكلك، لا، هو المفروض إن تقترب منه يأكلك، مش إن ها؟ فإن لا تدنو منه المفروض، المفروض تسلم، مش يأكلك، هو لا يأكلك إن لا تدنو منه. فقالوا ينبغي أن يراعى هذا الأمر، معناها بالنسبة للفعل المضارع الذي يجزم إذا تقدمه طلب ينبغي أن يراعى فيه المعنى، ينظر فيه للمعنى يستقيم ولا ما يستقيم. على كل حال لن أقف عند هذا المعنى قليل، أشرت إليه إشارة ليدركه من أدركه فيستفيد، ومن لا يدركه لا نقف عنده كثيرا، ليس مهما. لا لا لا، ما لها علاقة، ما لها علاقة. الكاف هنا ضمير، ضمير هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به، يأكلك ضمير متصل في محل نصب مفعول به، فلا علاقة له لا بجزم الفعل ولا برفعه. نعم، لأن الكاف، الكاف هذه تتصل بالفعل سواء كان مجزوما أو مرفوعا أو منصوبا، ما لها علاقة. نعم، أي تسلم طبعا مجزومة، يأكلك لا تكون مجزومة لأن المعنى في الشرط لا يستقيم. تمام، مرفوع بالضمة عادي. نعم، ولكن لا يصح أن نجزم يأكلك في قولنا لا تدنو من الأسد يأكلك، لأنه لا يصح التقدير إن لا تدنو من الأسد يأكلك. وكيف يأكل؟ والشرط أن لا يدنو، الشرط أن لا يدنو منه، أن لا يدنو منه. الحذف علامة للجزم والنصب في الأفعال الخمسة، وقد تكلمنا على هذا الموضوع، قلنا ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون، مثل الوالدان لم يدخرا جهدا لإسعادك. أصلها طبعا الوالدان يدخران، فلما دخل الجازم قال لم يدخرا، حذفت النون لأن الأفعال الخمسة علامة جزمها وعلامة نصبها حذف النون، فإذا كانت مجزومة أو منصوبة تحذف النون منها. علامة رفعها ثبوت النون، وفي حالتي الجزم والنصب تحذف النون. أنتما لن تعملا إلا بإخلاص. أنتما لن، دخل ناصب هنا، لن تعملا، طبعا أصلها تعملان، فحذفت النون لأن الفعل مضارع هنا منصوب. الصالحون لم يتأخروا عن أداء الواجب. لم يتأخروا، أصل الفعل يتأخرون مرفوع بثبوت النون، فلما دخل عليه جازم حذفت النون، لم يتأخروا. أنتم لن تقصروا في واجبكم، كذلك تقصر أصلها تقصرون وحذفت النون لوجود الناصب لن. أنت يا مريم لم تهملي واجبك، أصل الفعل تهملين وحذفت النون لأن قد دخل على الفعل المضارع هنا جازم. طبعاً هذا مرينا به كله. بقي بالنسبة لي باب الأفعال. باب الأفعال، الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب، يضرب، اضرب. وينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: الماضي والمضارع والأمر. الماضي وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، حصل شيء في الماضي قبل زمن التكلم، مثل شرب، قتل، فتح، كرم، حسب. المضارع وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. إذا قلنا فلان مثلاً يأكل، فهو الآن يأكل وقد يستمر به الأكل وقتاً آخر. فإذا قلنا فلان يقاتل، فهو الآن يقاتل في الوقت الحالي ولكن قد يستمر به القتال في المستقبل، فهو يدل على حصول شيء في زمن التكلم وقت التكلم أو بعده الاستمرار، استمرار. نعم، مثل يشرب ويقتل ويفتح ويكرم، كرم يكرم ويحسب. الأمر وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. نعم، نعم، نعم، صحيح، نعم، صحيح. الأول كأنه نحى منح أهل الكوفة، قسم إلى ماضي ومضارع. نعم، الآن أتى به. نعم، الأمر وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم مثل اشرب. طبعا حصول شيء بعد زمن التكلم. أنا إذا أمرتك بالقيام أقول لك قم، أنت ما كنت قائم، وحتى أنا أنهيت كلامي أنت ما قمت. إذن سيحصل القيام بعد التكلم، بعد زمن التكلم. بعد ما أتكلم أنا أقول قم، أنت تقوم، فيحصل الأمر بعد زمن التكلم، مثل اشرب واقتل وافتح واكرم واحسب. بقي أن نعرف كيف نتوصل إلى فعل الأمر. ننتبه جيداً كيف نتوصل إلى فعل الأمر. مثلاً نأتي بالفعل مثلاً زلزل، للوصول إلى فعل الأمر نأتي بالمضارع يزلزل. ثم ندخل على فعل المضارع جازم، لم يزلزل، لم يزلزل. ثم بعد ذلك نحذف الجازم وياء المضارعة، هذا الجازم حذفناه وهذه ياء المضارعة. ثم بعد ذلك ننظر إلى الفعل، فإذا كان الحرف الأول من الفعل متحرك، بمعنى عليه حركة ليس سكون، عليه حركة، ننطق به كما هو. إذا كان عليه حركة لا نضيف عليه شيئا، ننطق به كما هو. فعل الأمر من زلزل زلزل كما هو، زلزل. واضح الكلام؟ ننظر إلى هذا الحرف الأول، فإذا كان عليه حركة ليس سكون، لو عليه سكون سوف نأتي للحديث عنه، أما إذا كان عليه حركة ننطق به كما هو. نطبق هذا الكلام على فعل آخر، مثلاً قاتل، المضارع يقاتل، لم يقاتل، لم يقاتل. نحذف الجازم، نحذف الجازم ونحذف ياء المضارعة، ثم ننظر للحرف الأول، فإذا كان متحركاً نبقي الفعل كما هو وننطق به كما هو، فنقول الأمر من قاتل قاتل. واضح؟ نأتي الآن إلى نوع آخر من الأفعال، مثلاً الفعل ضرب، مضارعه يضرب، ندخل الجازم لم يضرب، نحذف بعد ذلك، نحذف الجازم وياء المضارعة، ننظر للحرف الأول، أهو متحرك أم ساكن؟ ساكن. طيب إذا كان الحرف الأول ساكن ماذا نفعل؟ ننظر أولاً، نأتي بهمزة وصل، لأن العرب لا يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك، العرب لا يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك، فإذا كان الحرف الأول ساكن نأتي بهمزة وصل. إذن نأتي بهذا الفعل كما هو، مثل ما هو مضبوط، ثم نأتي بهمزة وصل. هذه همزة الوصل. بقي كيف نحرك همزة الوصل؟ همزة الوصل لها حركتان اثنتان لا ثالث لهما، إما أن تكون مضمومة وإما أن تكون مكسورة. همزة الوصل إما أن تكون مضمومة وإما أن تكون مكسورة. متى نضم همزة الوصل ومتى نكسرها؟ ننظر إلى وسط الفعل، إلى عين الفعل، ننظر إلى عينه، إلى وسطه. فإذا كان وسط الفعل مضموم نضم همزة الوصل، وإذا كان وسط الفعل مفتوح أو مكسور نكسر همزة الوصل. إذن حركة همزة الوصل لها حركتان فقط، تكون مضمومة إذا كان عين الفعل مضمومة، وتكون مكسورة فيما عدا ذلك. ننظر هنا، هذا وسط الفعل الراء، عين الفعل، الراء هنا مكسورة، إذن نكسر همزة الوصل، فنقول الأمر من ضرب اضرب، الأمر من ضرب اضرب. طيب نأتي بالفعل قتل مثلا، أو خرج، خرج، خرج، يخرج، لم يخرج، نحذف الجازم ونحذف ياء المضارعة، ننظر إلى الحرف الأول وهو الخاء، أهو متحرك أم ساكن؟ ساكن. ماذا نفعل؟ نأتي بهمزة وصل. إذن هذا الفعل كما هو ننقله ونأتي بهمزة وصل، هذه همزة الوصل. كيف نحرك همزة الوصل؟ ننظر إلى الوسط، الوسط مضموم، إذن نضع ضمة، فنقول الأمر من خرج أخرج، أخرج عليهم، أخرج. نأتي بفعل آخر، فتح، نأتي بفعل فتح، مضارع فتح يفتح، طبعا. وبالمناسبة أعطيكم قاعدة صرفية، أغلب أكثر من 95-96% من الأفعال التي تكون عينها أو لامها حرف حلقي تكون مفتوحة العين في المضارع. أعيد واكتب لكم ولا شرح لكم، انتبهوا. الفعل إذا كان عينه أو لامه حرف حلقي، طبعا الحروف الحلقية هي المجموعة في قولنا أخي هاك علما حازه غير خاسر، الحرف الأول من كل كلمة من هذه الكلمات، أخي هاك علما حازه غير خاسر. إذن الهمزة حرف حلقي والهاء حرف حلقي والعين حرف حلقي والحاء حرف حلقي والغين حرف حلقي والخاء حرف حلقي. إذن الحرف الأول من كل كلمة من هذه الجملة هو أحد حروف الحلق. فإذا كان الفعل، إذا كانت عينه أو لامه حرفاً حلقياً واحد من هذه الحروف، في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب تكون عين مضارعه مفتوحة، فنقول هنا فتح، نظراً لأن اللام هنا حاء والحاء حرف حلقي، نقول يفتح، لا نقول يفتح ولا يفتح، نقول يفتح، يفتح لا يفتح ولا يفتح. مثلا سأل، أين الحرف الحلقي؟ الهمزة اللي هي في الوسط، نحن قلنا إما العين أو اللام. سأل، نقول يسأل، لا نقول يسئل ولا يسؤل، نقول سأل يسأل. واضح الكلام؟ ها؟ نحن الآن نتكلم عن المضارع علشان، لأن هذا مرتبط بالأمر. قرأ، يقرأ، لا نقول يقرئ ولا يقرؤ، نقول يقرأ، يقرأ، نفتح العين في المضارع. اتفقنا على هذا؟ إذن كل فعل عينه أو لامه حرف حلقي تكون عينه في المضارع مفتوحة في الأعم الأغلب، حتى ما أعمم أقول كل لأن فيه استثناءات، لكن في الأعم الأغلب الأفعال هكذا. طيب نأتي الآن، نعود لفتح. إذن فتح يفتح، ندخل الجازم، لم يفتح، نحذف الجازم ونحذف ياء المضارعة وننظر للحرف الأول. الحرف الأول متحرك أم ساكن؟ ساكن. إذن نحتاج إلى همزة وصل. ننقل الفعل كما هو أول مرة، كما هو، ننقله كما هو ثم نضيف همزة وصل. لتحريك همزة الوصل ننظر إلى وسط الفعل، إلى عين الفعل. عين الفعل مفتوحة عليها فتح اللي هي التاء، كيف تكون الحركة؟ كسرة، كسرة، لأن قلنا همزة الوصل تحرك إما بالضمة وإما بالكسرة فقط. إذن هنا مفتوحة فنقول افتح، افتح. وكذلك مثلا سأل، سأل يسأل، لم يسأل، اسأل، اسأل. واضح الكلام؟ طيب لو أتينا للأفعال المعتلة الآخر نطبق عليها نفس القانون. مثلا دعا، مضارعه يدعو، لم، ها، وما تنسى، ما تنسى حذف حرف العلة، لم يدعو. بعد ذلك نحذف الجازم ونحذف ياء المضارعة ثم ننظر للحرف الأول. الحرف الأول ساكن ولا متحرك؟ ساكن. إذن نحتاج إلى همزة وصل. همزة الوصل، جلبنا همزة الوصل، كيف نحركها؟ طبعاً نلاحظ أن عين الفعل هي العين، هي العين، إذن العين مضمومة فنحركها بالضم، فنقول الأمر من دعا أدعو، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن بالنسبة للتوصل إلى أي فعل، إلى أي فعل أمر، نلجأ إلى هذه الطريقة حتى نعرف كيف نتلفظ به وكيف نحرك همزة الوصل إذا كان يحتاج إلى همزة وصل، وإذا لم يحتاج إلى همزة وصل ننطق به كما هو. بقي بعض الأفعال التي تكون مشددة في الآخر، مثلا مثل مد، مد يمد، يمد، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ها؟ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يمد. ندخل الجازم، ماذا نقول؟ طيب نحن ماذا أمامنا؟ أمامنا نحن كم حركة عندنا؟ إما أن نحرك هذا الفعل بالضم وهو محرك بالضم لكن دخل عليه جازم، لازم نغير لأنه هو في الأول عليه ضمة، فلازم يظهر أي أثر لهذا الجازم لأن هذا الجازم دخل ولابد أن يحدث أثراً في هذا الفعل. طيب هنا إذن الضمة كانت موجودة، هل نضع فتحة وإلا نضع سكون وإلا نضع كسرة؟ نستبعد الكسر لأن الفعل لا يجر أبدا، اتفقنا على هذا من زمان، الفعل لا يجر، الجر علامة الأسماء. طيب ماذا بقي أمامنا؟ بقي أمامنا إما السكون، والسكون طبعا لا يمكن أبدا لأن يمد أصلها هكذا، يمد أصلها هكذا، يمد، فهناك حرفان متماثلان من جنس واحد الدال، أولهما ساكن والثاني متحرك فندغم الدال في الدال. طبعا إذا كان هذا ساكن وكذلك نسكن الثاني، هل يمكن النطق بساكنين وراء بعضهم؟ طبعا هذا يتعذر، لا يمكن. إذن كذلك نستبعد الجزم، السكون نستبعده، لم يبقى أمامنا إلا الفتح. الضم كان مضموم من أول، السكون استبعدناه، الجر لا يمكن يجر الفعل، ماذا بقي أمامنا إلا التحريك بالفتح، ولذلك نضع فتح، نقول مد يمد لم يمد، لم يمد. فإذا حذفنا الجازم وحذفنا ياء المضارعة ونظرنا للحرف الأول، هل هو متحرك أم ساكن؟ متحرك. الميم متحركة، فنقول الأمر من مد ماذا؟ مد، مش مد، لا مد، مد، الأمر من مد مد، واضح؟ نعم. لم يمد، ماذا نعرف لم يمد؟ طبعا هنا يكون فعل مضارع مجزوم بماذا؟ هل السكون ظاهر ولا مقدر؟ ها؟ ها؟ نعم؟ في محل. ايش اللي منع؟ ايش اللي منع من ظهور السكون هنا؟ التقاء التقاء الساكنين طبعا هناك ساكنان جنب بعضهم لا يمكن أن ننطق بهما معا، فهنا يكون فعل المضارع، إذا نقول هو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون منع من ظهوره التعذر، يتعذر النطق به لوجود الساكن الآخر. مد يمد لم يمد مد رد رد يرد لم يرد. نحذف هذا وهذا، بقي الفعل رد، رد علينا ما لنا، رد. لا، ليس بخط، ليس بخط. مد يمد، إما أن نقول مد أو أمدد، أمدد يدك. مد يمد إما، لكن الأولى لحتى تسير القاعدة على وتيرة واحدة مضطردة، طالما أن الحرف الأول متحرك نقول مد، لكن لو قال واحد أمدد صحيح، معناها أن يجلب، أن يجلب همزة وصل ثم يسكن الحرف الأول ويقول أم دد ويفك الإدغام، سمع ذلك عن العرب، لكن التقيد بالقاعدة يكون أولى. نعم، فليمدد هنا طبعا ليس فعل أمر، هنا فعل مضارع، يمدد هنا فعل مضارع يمدد، وطبعا هنا حرك فك الإدغام. طبعا حتى مع هذا الفعل المضارع طبعا يجوز أن نقول فليمد، فليمد ونقول فليمدد، فيجوز هذا ويجوز هذا، يجوز أن نقول مد وامدد. نعم نعم، نفس الشيء، نفس الشيء. نعم، نفس الشيء بالنسبة لي، اسأل وسل أو أؤخذ وخذ. نعم، سأل سأل يسأل لم يسأل لم يسأل. نحذف الجازم ونحذف ياء المضارعة، فهنا إذا طبقنا القاعدة نقول اسأل، نأتي بهمزة وصل وهنا طبعا الوسط متحرك بالفتح فنكسر، فنقول اسأل، اسأل عما بدا لك، اسأل. ولكن قالت العرب سل، سل، فإذا قلت على القاعدة المضطردة اسأل طبعا جاز والقاعدة صحيحة وأنت ماشي مع القاعدة، وإذا قلت سل طبعا للتخفيف كما نطقت العرب بذلك قال سل، فيجوز ذلك، فأنت بالخيار إما أن تقول سل وإما أن تقول اسأل. أذن؟ بقي إذا كان فيه وقت ممكن فيه فعل يحتاج إلى أن ننبه عليه. طبعا نفس الشيء بالنسبة لشرف وكرم مثلا، كرم يكرم يكرم، طبعا لم يكرم. نحذف الجازم ونحذف ياء المضارع، الحرف الأول ساكن، نأتي بهمزة وصل. كيف نحرك همزة الوصل؟ نحركها بالضم، نقول أكرم، كرم يكرم أكرم، وشرف يشرف أشرف. طبعا إذا جاء قبلها متحرك نقول وكرم واشرف. طيب، في هنا ما فيه همزة زائدة مثل فعل أكرم. أكرم على القياس المفروض أن يقال في مضارعه يؤكرم، هذا القياس، لكن العرب ما قالت يؤكرم، قالت ذلك في شاهد شعري شاذ، لكنها في لغتها تقول يكرم، تحذف الهمزة. طبعا على القياس المفروض أن نقول يؤكرم، يؤكرم، إلا أن العرب ما قالت في معظم لغتها ما قالت يؤكرم، وإنما قالت يكرم. يكرم. فإذا طبقنا القاعدة نأتي بالجازم، لم يكرم، لم يكرم، نحذف الجازم ونحذف ياء المضارعة، الحرف الأول ساكن، فنحتاج إلى ليس إلى همزة وصل، وإنما إلى همزة القطع التي حذفت. فنقول الأمر من أكرم أكرم، الهمزة اللي نحن حذفناها هذه اللي هي هذه نأتي بها نعيدها، فنقول الأمر من أكرم أكرم أكرم. الفعل أبصر، أبصر، يبصر، يبصر، لم يبصر، نحذف الجازم ونحذف ياء المضارعة، الحرف الأول ساكن، لا نأتي بهمزة وصل، وإنما نأتي بالهمزة التي حذفناها، أبصر، أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر، فنعيد هذه الهمزة، أبصر. نعم، مثلا فعل رأى، رأى مضارعه يرى، ندخل الجازم، لم يرى، طبعا نحذف حرف العلة، ما تنسوه، خلوا بالكم دائما ينسى كثيرا، نحذف حرف العلة، ثم بعد ذلك نحذف الجازم ونحذف ياء المضارعة، ماذا بقي؟ حرف واحد راء. ولذلك نظرا لأن العرب لا يقفون على متحرك، فإذا نطقنا به وحده نقول ره ره، نأتي بها، ها نسكت عليها، ها السكت، را، فإذا قلت را صح، ها، وإذا أتيت بالها اللي تسكت عليها تقول را، مثل فعل وقى، وقى مضارعه يقي، ندخل الجازم، لم يقي، نحذف الجازم ونحذف ياء المضارع، ماذا بقي؟ حرف القاف مكسور، نقول قي، قي نفسك من عذاب الله، قي، قي نفسك من عذاب الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نعم قي. طبعا إذا سكتنا بإمكاننا أن نقول قه ونأتي بالهاء قه، وأن نقول قي. واضح الكلام؟ ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.